فاختلط

مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Oh.